السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اخباركم في اعظم شهر في السنه كلها ايه؟ بنتقدم لربنا يا جماعه، بنتقدم. حد تاب؟ واحده قررت انها تغير كل حياتها، واحد قرر انه يعيش لدينه ويغير طموحه ويغير افكاره، بنتغير ولا لا يا جماعه؟ عايزين نعرف احنا فين؟ عايزين نعرف بنقرب ولا لا؟ لازم كل يوم نقرب من ربنا خطوه جديده، لازم كل يوم نفتح مع ربنا صفحه جديده. احنا اتفقنا من اول السلسله ان كل يوم ان شاء الله هنجدد التوبه مع الله، وهنجدد كل التزامنا من اول وجديد مع ربنا سبحانه وتعالى. كان احد الاخوه بيقول لي، كان بيصلي جنب واحد صاحبه، فالاثنين وهما بيصلوا لما نزلوا يسجدوا بيقول انا ام واقع من جيبي مصحف وهو وقع من جيبه علبه سجاير. بيقول لي انا ساعتها حسيت ان انا فرحان، اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه يا رب، ان مش انا اللي وقع من جيبي دي. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اكلمكم الليله عن ايه؟ عايز اكلمكم الليله عن لحظه من اخطر اللحظات اللي هتمر بينا في حياتنا، لحظه وزن الاعمال. لما هتتوزن انت هتتوزن. انا ايه؟ انا هتتوزن. هتتوزن انت، هتتوزن. انتوا عارفين يعني ايه تتوزن يا جماعه؟ عارفين اللحظه اللي هتعرفوا حقيقه وزنكم عند ربنا ايه، حقيقه قيمتكم عند ربنا ايه، اللحظه اللي كلنا هنعرف، كل واحد هيعرف هو فعلا كان عند ربنا ايه، هو فعلا كان يساوي ايه، هو فعلا كان قيمته ايه، لحظه الوزن. بس ربنا بيقول والوزن يومئذ الحق. في الدنيا كانت المقادير على حسب المركز والشهاده وابن مين وفلوسه ايه وعربيته ماركه ايه، في الاخر مفيش الكلام ده، الحق بالعمل يا جماعه، بالعمل. انا عايز اكلمكم عن اللحظه الخطيره في احد الاثار، ان كفه الميزان قد ما بين السماء والارض. طب ليه؟ لما تفكري ليه؟ لان كل عمل انت عملتها يتحط فيها، كل حاجه. انا يا شباب عايز اسالكم، مره حد منكم بكى لما افتكر اول ليله في القبر؟ مره حد مننا بكى لما افتكر هيتوزن اعماله ازاي؟ مره بكيت لما افتكرت اكبر ذنب عملتيه في حياتك؟ مره بكيت لما افتكرت اليوم اللي اعمالك هتجسد فيه وهتتحط الحسنات هنا والسيئات هنا؟ يا فرحه وبهجه قلوبنا لما حسنه تتحط في كفه الحسنات، ويا لهفه وحسره قلوبنا لما سيئات تتحط في كفه السيئات. كل حاجه بتتجسد يا جماعه. اللي كان ربا الفلوس اللي كلها، وكل لقمه كلها، وكل مليم حرام دخل جيبه هيتجاب ويتجسد ويتحط في كفه السيئات. اللي اشترى عربيه او بنى عماره من مال حرام هتيجي متجسدة وتتحط في كافة السيئات. اللي كفى الاسرة فقيرة عرقوا كل نقطة عرق ورايح وديلها الاكل، وكل مليم وكل مشوار وكل لتر بنزين اتصرف وراكب عربيته ورايح هناك في ميزان الحسنات بتاعه يتجسد ويتحط. اللي دعت واحدة الى الله والتزمت على ايدها، انت واللي دعيته واعماله وجهده وعمل حياته كله يتجسد ويتحط في كافة الحسنات بتاعتك. كل علبة مكياج تتحط في كافة السيئات، كل علبة سجاير بكل نفس تتحط في كافة السيئات، كل واحدة اختبتيها على قد وزنها تتحط ازاي؟ لانك اكلت لحمها ميتة. كل هدية جبتها لامك وابوك ورحمك تتحط في كفة الحسنات وتتجسد. كل درس حضرته، كل نقطة عرق عرقتها، وكل خطوة مشيتها ليه، وكل فلوس جبت بيها تاكسي او مواصلة وانت رايح ليه، وكل دقيقة مرت عليك وكل كلمة سمعتها تتجسد وتتحط في كفة الحسنات. يا جماعة وزن الاعمال مش موضوع بسيط. عشان كده ليه الكفة ما بين السماء والارض؟ لان في ناس سيئاتها تملى ما بين السماء والارض، وفي ناس حسناتها تملى ما بين السماء والارض. يعني في ناس ذكرها لله يملى ما بين السماء والارض، في ناس قيام الليل عندها يملى ما بين السماء والارض، في ناس جهودها في الدعوه يملى ما بين السماء والارض. يا شباب يا شباب، انا عايز اكلمكم الليله عن مواقف هتحصل على الميزان. انا عايز في السلسله دي نعيش ايه حوض النبي ده عليه الصلاه والسلام، لينا واقفه معاه ايه الميزان ده؟ ما احنا بنقف مع كل مره مع حاجه عشان نعرف ان الموضوع مش عملين يتوزن وسلام عليكم، لا الموضوع كبير. تخيل كده وانت واقف على الميزان دلوقتي وجت اول اعمال ليك، اول ما بلغت اعمال سنة 2001، ده انا كنت في تانية ثانوي مثلا، تانية ثانوي ده السنة اللي بدأ الواحد يعصي فيها وبدأ يزيد فيها وبدأ ينحرف فيها، تتحط السيئات، يا نهار ابيض. بعد كده سيئات 2002، ثالثة ثانوي الحمد لله كان الواحد ملهي في المذاكرة بس ما كنتش بتصلي تعالى. 2003 السنة اللي دخلت الجامعة فيها، ده انا عملت فيها مصايب. 2004 السنة اللي كنت صغط فيها وكنت فاضل المعاصي والرحلات والطلعات والسهرات. 2005 و6 و7 لا ده سنين الانفتاح،

شاب بسبب معصيه رحمته هيروح فين؟ احنا يا جماعه وصلنا للمرحله الخطر، شبابنا وصلوا للمرحله الخطر، شبابنا والله يا جماعه انا بقول الكلام ده ويعلم الليل الملتزمين قبل غير الملتزمين، انا بقول ان احنا كلنا في خطر، الغفله اللي احنا فيها كلنا غافلين، كلنا مش حاسين بخطوره الموضوع، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه قبر، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه ميزان، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه هنعيش لحظات الصراط لحظه لحظه، كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه عرض على الله، مش عارفين نتصورها، ما بنقفش قدامها. ليه الصحابي لما سمع آية الصراط وإن منكم إلا واردها بكى ونهنه ودموعه نزلت؟ ما احنا بنسمعها بنبكيش، لأنه لما سمعها وقف وعرضها على قلبه. احنا بنسمع وبنعدي، احنا بنسمع في التراويح وبنعدي. لا، انا عايزك تقف قدام كل ايه، عايزك تقف قدام كل ايه، عايز كل ايه عن الجنه والنار تكرريها 3 4 مرات وانت بتقريها، تكررها 5 6 مرات وانت بتقراها. عايزين يا جماعه نعيش، عايزين نعيش دين يا شباب. على فين يا شباب؟ قبل ان يوضع الميزان هنعمل ايه يا شباب؟ قبل ما يوضع الميزان هنعمل ايه؟ انا عايزك توزن نفسك من الوقت، انا عايزك توزني نفسك من الوقت، انا عايز نتوازن يا شباب، عايز نتوازن، نوزن نفسنا من الوقت. هنعمل ايه؟ انت عارف انت هيتوازن فيك ايه؟ 3 حاجات. هيتوازن قلبك، قلبي اللي ملهاش هوات، حتى لو ما بعصيش ربنا بجوارح قلبي ملهاش هوات. وهيتوازن عملك، عملك كله اللي عملته. وهيتوازن جوارحك، اعرف من الوقت وزن جوارحك ايه، وزن عينك ايه، بكيتي بيها كم مره ربنا؟ يا جماعه اللي بيتقل عينيكي في الميزان بكاءها من خشيه الله، اللي بيتقل ودنك في الميزان سبحها للقران بخشوع، اللي بيتقل قلبك في الميزان حب ربنا والاخلاص لربنا اللي فيه، اللي بيتقل لسانك في الميزان كثر ذكر ربنا وتلاوه القران، اللي بيتقل اللي بيتقل كل ايدك في الميزان قد ايه، قد ايه استعملتيها في طاعه ربنا وسبع الشرايط والمواقع الاسلاميه، قد ايه مسكتي بقى المصحف، قد ايه برجليك مشيت للمساجد الدروس وحضرت دروس في الجامع وحضرت دروس للعلماء والضعاف في الجامع، قد ايه يا جماعه، يا جماعه تقلوا جوارحكم من الوقت، تقلوا جوارحكم يا جماعه عشان توزن في الميزان وزن تقيل، يا جماعه تقلوا قلوبكم من الوقت، املوها حب ربنا، املوها رضا عن الله، املوها يقين، املوها اخلاص، املوها خوف وخشيه، املوها تعظيم واجلال لله، املوها معرفه ربنا سبحانه وتعالى. الفرصه اهي، الباب مفتوح اهو، الفرصه. يا اللهم اوقف رمضان علينا، اللهم اوقفه علينا يا رب. الفرصه ده فينا اهي يا رب. تقلوا، تقلوا صحيفه حسناتكم، تقلوها بحسنات كتير، اعملي اكبر حسنات تقدر تعملها في حياتك، اعمل كل اللي تقدر عليه. الاعتكاف يا جماعه، الاعتكاف في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى، نموت نفسنا في الحسنات يا شباب، ما نضيعش حسنه. تقلوا قلوبكم، تقلوا جوارحكم، تقلوا اعمالكم الصالحه وحسناتكم يا شباب. في واحد بيوزن امه في الميزان، ان ابراهيم، ان ابراهيم كان امه، واحد بيوزن الف. لما عمرو بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص فتح مصر قال له بعت لك 4، الواحد بألف، بألف يا شباب، يا اللي نفسي تبقوا الواحد بألف، يا بنات يا اللي نفسي الواحدة تبقى بألف راجل، بألف فارس. وفي واحد بعشرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وفي واحد بغشاء ولا وزن ليه ولا قيمة ليه. انت لو مت الوقت الدين هيخسر ايه؟ انت لو مت الوقت الصغر بتاعك هيتفتح شكله ايه؟ يا جماعة عايزين نعرف احنا وزننا قد ايه قبل ان يوضع الميزان. عايزين نوزن نفسنا قبل ان يوضع الميزان، عايزين نعرف ثقلنا الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم خفف سكرات الموت علينا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم اختم لنا بلا اله الا الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثقل موازيننا، اللهم تقبل حسناتنا، اللهم ضاعفها، اللهم ضاعفها، اللهم املا قلوبنا بالاخلاص لك وحبك والرضا عنك والاخبات والانابه اليك. اللهم يا رب ثقل جوارحنا بطاعتك يا رب، يا رب حبب الى ايدينا وارجلنا واعيننا واسماعنا وابصارنا والسنتنا طاعتك يا رب العالمين. يا رب استعملنا في كل لحظه من اعمارنا في طاعتك يا رب، املا ليلنا ونهارنا بطاعتك يا رب، يا رب غير حياتنا الى ما تحب وترضى، اقمنا على مرادك، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اصطنعنا لنفسك، اختارنا، اصنعنا على عينك يا رب. يا رب اخذف في قلوبنا علو الهمة وحسن الظن فيك يا رب العالمين. يا رب